الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، لماذا تميل النفس إلى المعصية؟ لماذا تميل النفس إلى المعاصي؟ أولاً، الله عز وجل خلق الإنسان قبضة من طين ونفخة من روح. خلق الإنسان قبضة من طين ونفخة من روح، فاجتمع فيه ما يدعو إلى سفوله ودنوه والتساقه بالطين. اجتمع فيه ما يدعو إلى سفوله ودنوه والتساقه بالطين، وما يدعو إلى علوه وارتفاعه وسموه. فإما أن يكون في أعلى عليين انسمت روحه وغلب، يكون في أعلى عليين، وإما أن يكون في أسفل سافلين انمال إلى طبعه وأرضيته وطينيته. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يبقى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، الله عز وجل يرفعهم بإيمانهم ويرفعهم بأعمالهم الصالحة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبضة من طين ونفخة من روح الرحمن، قبضة من طين ونفخة من روح الرحمن. والإنسان إما أن تغلب نفسه، إما أن تغلب روحه، فيصير في مصاف في الملائكة بل أعلى. الإنسان مخلوق قبضة من طين ونفخة من روح الرحمن، فإذا غلبت روحه صار في مصاف في الملائكة بل أعلى من الملائكة وأفضل من الملائكة. إذا سمت روحه وغلب، ليه أعلى من الملائكة؟ لأن الملائكة الله عز وجل جبلهم وفطرهم على الطاعة، مجبولون مفطورون على الطاعة، الله عز وجل خلقهم ليطيعوه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة ربنا خلقهم للطاعة فقط، يطيعونه فقط. فإذا الإنسان سمت روحه وغلبت روحه صار في مصاف في الملائكة بل أعلى من الملائكة. أما إذا مال إلى شهوات نفسه وأرضيته وطينته، مال إلى شهوات نفسه ورتع في المخالفات، صار أعزكم الله أسفل من الحيوان. إذا مال إلى طينيته وأرضيته ومال إلى شهوات نفسه وإلى رغباته ورتع في المخالفات صار أسفل من الحيوان. يقول الله عز وجل عن هؤلاء: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. الله عز وجل خلق الإنسان قبضة من طين ونفخة من روحه جل وعلا. الله عز وجل خلق الإنسان بين الملائكة وبين الحيوانات، فالله عز وجل ركب في الملائكة العقل فقط، ركب في الملائكة العقل فقط، وركب في الحيوانات الشهوة فقط، الشهوة فقط، وركب في الإنسان العقل والشهوة، ركب في الإنسان العقل والشهوة. فإن هو أطاع الله صار أقرب من الملائكة، فإن هو أطاع الله صار أقرب عند الله وأحب إلى الله وأفضل عند الله من الملائكة، وإن هو عصى الله صار أخص من الحيوان أعزكم الله. لماذا تميل النفس إلى المعصية؟ السؤال يتكرر. لماذا تميل النفس إلى المعاصي؟ ثمة أمر آخر، أن في النفس علل، في النفس علل وآفات وأمراض قل من يسلم منه. علل لا يسلم منها، لا يسلم منها العبد إلا بالتزام الكتاب والسنة. علل وآفات وأمراض لا ينجو منها العبد ولا يسلم منها العبد إلا بالتزام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسلم منها العبد إلا بالتزام هدي النبي محمد، خير هدي، صلوا عليه وسلموا تسليما. لا يسلم علل وآفات وأمراض لا يسلم منها العبد إلا بتهذيب الإيمان، إلا بتهذيب الإيمان وتمحيص الطاعات وإخلاصها لله عز وجل. النفس مليانة علل، مليانة أمراض، مليانة آفات، لا ينجو منها العبد ولا يسلم منها العبد إلا بالالتزام، التزام الكتاب والسنة، التزام هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تهذيب الإيمان، تمحيص الطاعات وإخلاصها لله عز وجل. ما هي هذه العلل؟ ما هي هذه الآفات؟ يوضحها الإمام ابن القيم رحمه الله ويبينها ويعددها، يقول: خلي بالك، في النفس كبر إبليس، النفس فيها كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون، واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان، يعني لؤم هامان، وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. يبقى كل هذه مكنون في النفس، مستتر، مستكن في النفس، والإنسان لما طغى عليه من هذه الأوصاف الخبيثة. فهذه آفات وهذه أمراض مكنونة في النفس، موجودة في النفس، مستكنة، مستترة، والإنسان لما طغى عليه من هذه الأوصاف. العلة الواحدة من هذه العلل الكثيرة تجعل صاحبها من أصحاب النار، عياذا بالله. هذه علل وآفات الواحدة منها تودي بصاحبها إلى جهنم وبئس المصير. ثم يكمل الكلام الإمام ابن القيم ويبين علل النفس وآفات النفس وأمراض النفس، فيقول: وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووسوب الفهد وصولة الأسد وفسوق الفأرة وخبث الحية وجمع النملة ومكر الثعلب وخثة الفراش ونوم الضب. كل هذا في النفس، كل هذا في النفس. يقول الإمام: غير أن رياضة، رياضة يعني ترويض النفس وتدريب النفس وتعويدها الطاعة والمجاهدة، مجاهدة النفس كي تخرج من هذه الطباع، الطباع الطينية، الطباع الأرضية التي تجر الإنسان إلى السفول والدنو. فلا بد الإنسان أن يجاهد نفسه ليخرجها من هذه الطباع. فيقول: الرياضة ترويض النفس وتعويدها الطاعة والمجاهدة يذهب ذلك. طالما الإنسان هيجاهد نفسه، هيضغط على نفسه ويخرجها من هذه الطباع الطينية، تذهب كل هذه العلل وكل هذه الأمراض وكل هذه الصفات. يقول: أما من استرسل مع نفسه، ساب نفسه وترك نفسه ولم يجاهدها ولم يروضها ويعوضها الطاعات، استرسل مع نفسه في طباعها، صار من هذا الجند، هو من هذا الجند، يعني من أصحاب هذه الصفات. الإمام لما ذكر لنا علل النفس ذكر العلل اللي موجودة في أئمة الكفر، أعتى العصاة في الأرض. فمن استرسل مع نفسه أخذته إلى هذه العلل وقادته إلى هذه وجعلته من أصحاب هذه الأوصاف. يقول: فمن استرسل مع نفسه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. لا تصلح، والله لو علة واحدة من هذه العلل في النفس لا تصلح لهذا العقد الرباني، هذا عقد رباني، لا تصلح لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. ربنا يشتري نفس فيها علة من هذه العلل؟ يستحيل، حاشا لله. فلا يشتري إلا نفس طيبة، لا يشتري الله عز وجل، لا تصلح لهذا العقد إلا نفس طيبة. لسكن الدار الطيبة دار الطيبين في جوار الطيب. فنفس فيها علة واحدة أو آفة واحدة من هذه الآفات لا تصلح سلعة لهذا العقد، لا تصلح ثمنا للجنة، لا تصلح لسكن الجنة. خلي بالك، النفس لو فيها شيء من الخبث لا تصلح أبدا لسكن الجنة، لا تصلح لسكن الجنة إلا النفس الطيبة في جوار الطيب في دار الطيبين. فلذلك قال الإمام: فما اشترى إلا سلعة، يقصد نفسه بقى، فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، ولما هذبها الإيمان خرجت من طبعها الطيني الأرضي. فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانها التائبون العابدون. إلى بلد يعني الجنة، إلى بلد سكانها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف النهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالنفس تميل إلى المعصية لأن فيها علل، ومن هذب نفسه وأخرجها وطهرها من هذه العلل فاز بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. وسؤاله يتكرر: لماذا تميل النفس إلى المعاصي؟ ثمة شيء ثالث، أن في النفس ميل غريزي فطري طبيعي إلى الشهوات، إلى حب الشهوات. النفس تميل ليه للمعاصي؟ لأن عندها ميل، في النفس ميل غريزي فطري طبيعي إلى الشهوات. خلقنا الله كذلك، جبلنا على حب الشهوة. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات. فهذا قرآن كريم، كلام الله، زين للناس حب الشهوات. ثم فصل ذلك فقال: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحارث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا. هل منع الشرع هذا المتاع؟ هل حرم العبد من متاع الدنيا؟ كلا. الشرع ما منع هذا المتاع، ما حرم العبد من هذا المتاع. دين الله عز وجل لا يتصادم مع الفطرة ولا يتعارض مع ما استكن في النفس من حب الشهوة. ولكن جعل لها ضوابط وحدود. تمتع من كل ما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات، ولكن بالضوابط والحدود التي وضعها الشرع، فجعل لها ضوابط وجعلها لها حدود. والمسلم الملتزم الذي هذب نفسه لا يناقش في هذه الضوابط ولا يتعدى هذه الحدود. المؤمن المسلم الملتزم الذي هذب نفسه، هذبها بالإيمان ومحصها بالطاعات وألزمها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يناقش في هذه الضوابط ولا يتعدى هذه الحدود. كل رغبة يا إخواننا، كل رغبة كل ميل غريزي فطري في الشرع ما يحققه، الشرع لا يكبته ولا يمنعه أبدا. أي رغبة عند الإنسان وأي ميل غريزي فطري في الشرع ما يحققه وفي الشرع ما يلبيه، ولكن في حد الاعتدال والوسط والقصد. فالشرع أحل لك ما يكفيك. الشرع والدين أحل للعبد ما يكفيه. فالعبد المسلم الملتزم صاحب النفس المهذبة يكتفي بما شرع الله له، يكتفي بما أحل الله له ولا يتعدى حدوده، يكفيه ما أباح له الشرع. الإنسان الذي هذب نفسه وضبطها بضوابط الدين الحنيف يكتفي بما أباح الله له، ولا يطمع ولا يتعدى حدوده ولا يناقش في الضوابط التي وضعها الشرع لهذه الشهوة. لكن صاحب النفس المليئة بالحرص والطمع والجشع يميل إلى الحرام، يميل للحرام لأنه ما اكتفى بما أحل، ما عندوش قناعة بما رزقه الله أو بما قسمه الله له، فيميل إلى الحرام دائما لأنه ما اكتفى بما أحل الله له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، السؤال يتكرر: لماذا تميل النفس إلى المعاصي؟ لماذا تميل النفس إلى المعصية؟ ثمة أمر رابع. هذا الواقع الذي نعيشه، وهذه البيئة المحيطة بنا، للأسف فيها ما يحض ويحث ويحرض ويرغب ويسهل وييسر ويعين ويدعو إلى المعصية. بيئة محيطة بنا فيها كل ما يعين وييسر ويسهل ويحرض ويدعو، فيها ما يشد إلى المعصية شدة ويؤز إليها أزة، وشياطين الإنس ما أكثرهم في هذه البيئة، ولا يسلم أي مسلم من كيد هؤلاء الشياطين. فالبيئة المحيطة بنا، الجو الذي نعيش فيه، فيه ما يحس ويحب ويرغب ويعين على المعصية، يشجع على المعاصي، وفي المقابل بيئة كلها صوارف وقواطع وموانع وشواغل عن الطاعة وعن الثبات على الطاعة. هذا واقع ملموس نعيشه، من جهة تشجيع على المعاصي، ومن جهة قواطع وصوارف وموانع عن الطاعة وعن الثبات على الطاعة. قل في هذه البيئة من يأخذ بيدك إلى الله، قل في هذه من يعينك على طاعة الله، قل فيها من يذكرك بالله ويخوفك عقاب الله. الإمام ابن القيم في زمانه يصف بيئته، ما لو كان عايش فينا كان قال عننا ايه؟ شوف هو قال ايه رحمه الله، يصف البيئة، يقول: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وأيضا يعني كيف تسلم من لها زوج لا يرحمها، وولد لا يعذرها، وجارة لا تأمنها، وعدوة لا تنام عن عداوتها. يعني قل لي برب، كيف يسلم هذا الرجل؟ كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد يعني مسقط، موقع في السفول، في الدينية الأرضية الطينية التي حذرنا منها في أول اللقاء، وهوى مرد وشهوة غاربة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه. كل هؤلاء ضده ومع ذلك ضعيف. كيف يسلم العبد وكل من حوله ضده وكل من حوله عليه؟ فلا يسلم أبدا إلا إذا تولاه الله. يقول إمام: فإذا تولاه الله. أسأل الله عز وجل أن يتولنا جميعا. اللهم تولنا في الصالحين. فإذا تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له كل هذه. فإذا تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له كل هذه. وإذا تخلى عنه عياذا بالله ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت المهلكة. إذا تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت كل هذه الأضداد عليه فكانت المهلكة، فلا ينجو أبدا. هذه بيئة وهذا واقع لا ينجو منه إلا من تولاه الله وجذبه إليه، تولاه في الصالحين. فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة على أمره والاستقامة على دينه والاستقامة على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة مقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومقرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.